عند قوله سبحانه وتعالى: وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن سعيه سوف يرى، يعني عمله وما قام به في الدنيا سوف يرى ويجزاه الجزاء الأوفى الكامل التام الناقص. ثم قال تعالى: إن إلى ربك وإن إلى ربك المنتهى، يعني مرجع العباد ومنتهاهم ونهايتهم وآخرتهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي سيحاسبهم والذي سيجازيهم. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى. هذه الآية عجيبة. وأنه هو أضحك وأبكى سبحانه وتعالى، يعني السعادة بيد الله سبحانه وتعالى، فيجعلها في قلب من يشاء فيضحك، وينزعها من قلب من يشاء فيبكي. ولاحظوا هذا استخدام أدوات الحصر هنا، وأنه كلمة أن تفيد تأكيد المعنى، لما تقول زيد كريم، ولما تقول إن زيدا لكريم، فهذه تأكيد. فالله تعالى قال وأنه هنا، قال وأنه. الثاني أن الله تعالى فصل الضمير، الضمير هو، يعني لما تقول زيد كريم ولما تقول زيد هو الكريم، فصل الضمير هذا يؤكد المعنى ويحصره. فالله تعالى أكد الآن هذه الجملة بمؤكدين، وأنه هو أضحك وأبكى، يفيد الحصر التام، أي لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله. ومن هنا نعرف أن من يبحث عن السعادة عند غير الله فهو يبحث عن سراب، يبحث عن وهم، وكل من يفعل ذلك إنما يبحثون عن متعة وليس سعادة. والمتعة يا أخوي هي لذة جسد للحظات ثم تنتهي، ثم يحضر أغنية مثلا، ولا يحضر حفل راقص، ولا ينظر إلى فيلم، ولا ينظر إلى، فتجد أنه مستمتع، لكن مجرد ما ينتهي هذا الأمر بالعكس ينقلب يمكن إلى كتمة وضيق صدر، ويحس بظلمة في قلبه، وتذهب تلك المتعة التي كانت لحظات. بينما السعادة التي يضعها الله تعالى في القلب لا، سعادة دائمة لا يستطيع أحد أن ينقضها ولا أن يلغيها. وأنه هو سبحانه وتعالى أضحك وأبكى، هو الذي يضحك ويبكي لا غير. لذلك إذا أردت انشراح صدر وسعادة وطمأنينة فهي عند الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا ما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، أصلح بالهم، إحنا قلنا براحة البال، وأصلح بالهم، وأصلح بالهم. فكله بيد الله، كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى وحده. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا سبحانه وتعالى، فالموت والحياة بيده وحده. طبعا وأنه هو متى وحيا ليست قضية والله تخويف كما يظن البعض أو إرهاب، لا، المقصود أنك تزداد توكلا ويقينا وثقة. يعني أنت يا إخوان لما تعلم أن الله هو الذي يميت ويحيي خلاص ما تخاف أحد، ليس بأحد من الدنيا يستطيع أن يميتك أو يحييك أو يرزقك إلا الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا، مثل هذا الأسلوب، مثل هذه الآيات تزيد المؤمن ثقة بربه وثقة بنفسه أيضا، فهو لا يلتفت إلى أحد ولا يتعلق بأحد، لأن تعلقه بالله جل في علاه. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى، خلقهم وهو الذي سينشئهم مرة أخرى بعد الموت، وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى، أغنى الغنى معروف غنى، لكنه في هذا السياق غنى المال. وأقنى القنية ما يتخذه الإنسان للقنية يعني ما يتخذه ليملكه، يعني يقتنيه، يقتني بعض الأشياء. فالله تعالى هو الذي يغني الناس بالمال ويقنيهم بالممتلكات. فكل قنية أنت تملكها سواء سيارة أو بيت أو أغراض أو أثاث، هذه كلها اقتناء. فالله تعالى هو الذي يغني ويقني سبحانه وتعالى، أنه أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعراء. الشعراء نجم من النجوم التي كانت تعبدها العرب، كانوا يعبدونه. فالله تعالى قال لهم: رأيتم هذا النجم الذي تعبدونه الشعراء؟ أنا رب. وأنه هو سبحانه وتعالى رب الشعراء، وأنه أهلك عاد الأولى وثمود، فما أبقى، ما أبقى منهم شيء لما كفروا به، وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، يعني أكثر ظلما وطغيانا من قوم عاد وثمود. ومع هذا لما كفروا ما كان بينهم وبين الله تعالى واسطة ولا نسابة، أهلكهم الله سبحانه وتعالى. والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة قوم لوط، سميت المؤتفكة من شدة الإفك والكذب الذي عندهم على الله سبحانه وتعالى، حتى أنهم أعوذ بالله يعني تعلمون حالهم من إتيان الرجال وغير ذلك. أهوى المؤتفكة أهوى، يعني قلبها، لأن الله تعالى أمر جبريل أنه يقتلعها من الأرض ورفعها السماء، ثم أهوى يعني هوى بها من أعلى السماء فألقاها على الأرض. قال: وقرى قوم لوط لما رفعها إلى السماء ثم قلبها ثم سقطت على الأرض فهوت يعني. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، لما ضرب بها في الأرض أتاها عذاب آخر يعني غير القلب، وهو رميت بالحجارة، فغشاها غطاها ما غشى ما أمر الله تعالى بأن يغشيها به من الحجارة. فحتى الذي يعني فلت من هذا العذاب، سافرت وراجع وكذا، جاءته الحجارة فأهلكته، فلم يبقى منهم أحد. فبأي آلاء ربك تتمارى، يعني فبأي آيات ربك الدالة على قدرته أيها الإنسان تتمارى، يعني تجادل وتناقش، أفلا تتعظ من هذا كله. أزفت الآزفة. الآزفة اسم من أسماء يوم القيامة، ومعنى الآزفة المقتربة قريبة. أزفت الآزفة، اقتربت القريبة، اقتربت يوم القيامة. أزفت الآزفة، إذا نزلت القيامة ليس لها من دون الله كاشفة، ما يستطيع أحد أن يردها، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون، من هذا القرآن تعجبون أيها الناس، وفيه دلائل واضحة وبينة، وتضحكون ولا تبكون. كانوا يستهزئون لما يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئون، فيقول لهم: لا تضحكوا ولا تبكون وأنتم سامدون. السمود قيل هو الغناء وقيل هو اللهو عموما، وهذا الظاهر أنه يشمل كل أنواع اللهو. وأنتم سامدون يعني غافلون لاهون عن القرآن. وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، يعني اسجدوا لله وحده واخلصوا له العبادة. آخر هذه السورة أمر بالسجود والعبادة لله وحده، بعد كل هذه الأدلة التي ذكرها الله تعالى عن يعني عن قدرته وآلائه سبحانه وتعالى. يقول المؤلف هنا: من فوائد الآيات عدم التأثر بالقرآن نذير وشؤم، يعني لأن الله تعالى ذم السامدين اللي هم اللاهين، وخطر اتباع الهوى على النفس الدنيا والآخرة، وعدم الاتعاظ بهلاك الأمم صفة من صفات الكفر. صلى الله تعالى عليه وسلم، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم كتابه ونعمل به، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.